الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل شيئا مما تبقى مما يتعلق بالأحاديث المعلّة في أبواب الصلاة. وتكلمنا فيما مضى على شيء من أحكام الوتر، ونكمل شيئا من ذلك بإذن الله عز وجل في هذا المجلس. وأول هذه الأحاديث هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يوتروا في هذه الساعة، ثم يأمر المؤذن أن يؤذن أو المقيم أن يقيم. هذا الحديث هو حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، قد رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عبد الرحمن بن غزوان عن شعبة بن الحجاج عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي الهذيل عن رجل من بني أسد عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد تفرد به أبو نوح وهو شيخ الإمام أحمد رحمه الله فيما يرويه من هذا الوجه، ولم يتابعه عليه أحد عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله. وقد أعل هذا الحديث بجملة من العلل. أول هذه العلل هو تفرد أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان عن شعبة بن الحجاج، ولم يوافقه على ذلك أحد. وعبد الرحمن بن غزوان هو ثقة في ذاته ومن شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، إلا أنه ربما تفرد بالشيء الذي يؤخذ عليه. وله مفاريد من الأحاديث، هذا منها، ومن جملة مفاريده من الأحاديث التي يتفرد عليه رحمة الله بها وما يرويه عن الليث عن مالك ابن أنس عن الزهري، وذلك فيما يرويه عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أو حديث المماليك، في مؤاخذة الرجل بما يتعدى به على عبده، وكذلك مؤاخذة العبد بما يتعدى به على سيده بالمقاصة. وهذا الحديث قد تفرد به عبد الرحمن بن غزوان وأبو نوح فيما يرويه عن الليث، ولم يوافق عليه أحد، وقد أنكره عليه غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال هذا حديث باطل. وكذلك أعله الدارقطني وكذلك ابن حبان رحمه الله وغيرهم من الأئمة. ولهذا نقول إن الراوي قد يكون من الثقات ويتفرد بالأحاديث بما لم يوافق عليه، ويرد حينئذ حديثه. وهذا منها. وينبغي أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة تفرد الراوي، وما هو الموضع الذي تطرح به روايته. نقول إن تفرد الراوي لا يخلو من أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يتفرد الراوي المكثر بالرواية بحديث قليل يستنكر عليه، وهذه النكارة ليست بشديدة. وينبغي قبل الولوج لهذه التقسيمات أن نتنبه إلى أن الراوي في مثل هذا الموضع له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى هي إكثاره وقلته من جهة نكارة حديثه أو عدمها. الثالثة هو شدة النكارة أو ضعف النكارة، بمعنى أن نكارة منها ما تكون شديدة، يأتي بحديث مطروح طرحه شديد، ومنها ما طرحه يسير، وهذا يتباين. فالرجل الذي يأتي مثلا بحديث مختلق ومنكر هذا أعظم عند الأئمة لو يأتي بنكارة يسيرة بحديثين أو ثلاثة. ولهذا لا بد أن ننظر إلى هذه الأحوال الثلاثة، وهي التي يستطيع طالب العلم بها تمييز تلك الرواية أو تمييز ذلك الراوي، هل روايته في ذلك هي مما تقبل أو تطرح. هذه المواضع هي الحكم في هذه الأقسام الأربعة. أول هذه الأقسام ذكرنا أن الراوي يكون من المكثرين بالرواية، وله حديث قليل مستنكر، ونكارته ليست بشديدة. حينئذ نقول إن النكارة هذه تجعل العلماء لا يطرحون حديثه. لماذا؟ أنه مكثر ونكارته حديثه قليلة، وهذه النكارة في ذاتها ليست نكارة شديدة. ولهذا نقول العلماء يقسمون النكارة على نوعين: نكارة ترد يرد بها الحديث ونكارة لا يرد بها الحديث. النكارة التي يرد بها الحديث إما أن تكون شديدة وهي في حكم المخترق والموضوع والمطروح، هذه ترد الرواية وتقدح في الراوي، تقدح في الراوي. والعلماء عليهم رحمة الله حينما يقولون في بعض الروايات في بعض الروايات أن هذا الراوي تفرد بحديث منكر من ألف حديث، هذا لا يضره، لكن أحيانا يجعلون الحديث الواحد شديد النكارة مما يطرح الراوي لشدة ما جاء به. وهذا قد جاء كما جاء في سؤالة أبي زرعة لما سئل عن عمر بن عبد الله قال تفرد بثلاثة أحاديث عن يحيى بن أبي كثير ترد له 500 حديث، يعني لشدة هذه النكارة. ولكن قد يأتي بأربعة أو خمسة نكارة في ذلك يسيرة، كيف نعرف النكارة التي تطرح؟ النكارة التي تطرح أن يأتي بحديث شبه مختلق، كيف يمر عليه؟ مختلق مطروح أو مكذوب، هذا يرد الحديث. لهذا لا بد من النظر إلى جنس النكارة من جهة القوة والضعف، وذلك وهذا يرجع استعظمت وهذا يرجع فيه وهذا يرجع فيه إلى هذه الأحوال الثلاثة، بحيث طالب العلم يستطيع في ذلك أن يرد أو لا يرد. الثاني أن يأتي أن يكون الراوي مكثر الرواية بحديث قليل منكر ولكن نكارته في ذلك شديدة، النكارة الشديدة ترد الحديث ولو كان كثيرا. ما هو مقياس العلماء في ذلك؟ مقياس العلماء في هذه النكارة أنهم يقولون أن الحديث المنكر شبيه بالاختلاق والوضع دليل على أن ناقله ليس بعالم وليس بضابط، أما ليس بعالم فهو يرى المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمر عليه، فليس بفقيه، إما أن يكون صاحب صحف وتدوين ونحو ذلك. ولهذا نقول إن العلماء لابد أن ينظروا إلى هذين الاعتبارين من جهة اعتبار قوة النكارة أو عدمها. لهذا نقول إن النكارة في ذلك إذا أصبحت شديدة أن هذه مما يؤثر على الراوي، ولا بد من النظر في ذلك. الكثرة والقلة ما هو مقياسها؟ مقياس الكثرة والقلة ذلك بحسب طبقة الراوي. الطبقة كلما كانت متقدمة لم يحتاج العلماء إلى عدد كثير من الرواية. لماذا؟ لأن الدواوين أو جمع المرويات من البلدان لم يكن متوفرا بخلاف من تأخر، ولهذا تجد عند المتأخرين مثلا في طبقة الإمام أحمد أو طبقة شيوخه كوكيع وغيرهم من الرواة، هؤلاء من شيوخ الإمام أحمد لديهم أحاديث بالآلاف، ربما تزيد على 10,000 أو عشرات الآلاف. هذه الأحاديث التي يرونها ذلك أنها لما جمعت وارتحل الناس إليها أخذوا يدونونها في صحف وفي رقاب وجلود وأخذوا يحدثون بها الناس فأصبحت مجموعة، بخلاف النقل من الأفواه. وهذا لا يعني أن الجامع في ذلك هو أعظم من غيره منزلة، ولكن هذا بالاعتبار، بمعنى أن وكيع بن الجراح يكون أكثر أحاديث ممن تقدم مثلا من التابعين كقيس بن أبي حازم، لأن طبقته قريبة من الصدر الأول، ولا حديث في ذلك الناس قلما يحتاجون إليها لضعف الحاجة من جهة الخلاف وعدم وروده عندهم واستقرار العمل على ذلك، وكذلك أيضا ضعف الأشياء المولدة في مسائل الدين. ولهذا تجد الطبقة الأولى من التابعين هم أقل عددا من الطبقة التي تليه، بل الحديث التي عند شعبة من الحجاج هي أكثر من حديث أبي هريرة نفسه وهو صحابي جليل، وأكثر من حديث عمر، وأكثر من حديث أبي بكر الصديق، وهكذا. ولهذا نقول إن كثرة الحديث وقلته لابد أن ينظر فيه إلى الطبقة. الطبقة كلما تأخرت أصبحت الأحاديث المطلب في ذلك الكثرة، والمقياس في ذلك يقل. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول في حديث عبد الملك بن عمير، يقول له حديث قليل ويخطئ فيه ك كثيرا. حديثه القليل يقول الإمام أحمد 500 حديث، لم يروي إلا 500 وهي قليلة وخطأ فيها كثير. 500 بالنسبة للطبقة التي هو فيها والشيوخ الذين أدركوا ومجالس الحديث، فما جاء إلا ب500 حديث، هذه قليلة وخطأه في ذلك كثير، ولهذا يرد الإمام أحمد حديثه ويضعفه جدا. هذا الراوي عندنا وهو شيخ الإمام أحمد رحمه الله الذي يروي عنه عبد الرحمن بن غزوان يروي هذا الحديث ومن شيوخه. الإمام أحمد رحمه الله يثني عليه ويقول رجل عقلا من الرجال، يعني رجل كامل، ويوثقه غير واحد من الأئمة كالمديني ويعقوب الشيبة وغيره، ولكن له مما يستنكر منها هذا الحديث، منها هذا الحديث، وكذلك أيضا من الحديث الذي تقدم حديث قصة المماليك في القصاص. هذه الحديث التي جاءت وأخذت عليه هي قليلة، هي قليلة بالنسبة لكثرة حديثه. ثم أيضا أن هذه النكارة ليست مما يطرح به الحديث، باعتبار أن هذه الأحاديث بهذه الألفاظ لا يقطع بكذبها واختلاقها، يقطع بالكذب أو لا يقطع، لا تستطيع أن تقطع بالاختلاق، لأن ظاهر حديث قصة المماليك في مسألة القصاص في الحسنات والسيئات أن الله عز وجل يأخذ هذا من هذا، فإذا زاد هذا على هذا أعطاه حقه. وهذا يدل عليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المفلس، قال ما تعدون المفلس فيكم، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن أنيس وجابر في قول النبي عليه الصلاة والسلام بالحسنات والسيئات وغير ذلك من الأحاديث. فهذا المعنى الدلالة فيه، والعلماء عليهم رحمة الله إنما يحملون الحديث المختلق الذي اختلاقه بين ويجعلون النكارة فيه شديدة، يعرفونه في مخالفة المعنى، فذلك أن بعض الأحاديث تكون مكذوبة لكن صعب اكتشاف الكذب فيها. لماذا؟ لأنها تجري وفق الجادة، تجري وفق الجادة، كشخص يبتكر إسناد لحديث بني الإسلام على خمس، هذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأتي بمعناه أو يزيد فيه شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أحاديث أخرى. هو المتن في ذلك يصعب معرفة النكارة فيه والوضع، ومعرفة ذلك يرجع فيها إلى جملة من القرائن في ذلك، منها ما يتعلق بالإسناد ومنها ما يتعلق بتركيب المتن. الحالة الثالثة أن يكون الراوي مقل الرواية ويتفرد بحديث منكر قليل بالنسبة لما روى والنكارة في ذلك يسيرة. أن يكون الراوي مقل الرواية ويأتي بحديث منكر قليل بالنسبة لما روى، قليل يعني مثلا يأتي ب200 ويأتي مثلا بالمنكر ب3 4 أو شيء من هذا مما يستنكره الأئمة عليه، ونكارته بذلك ليست شديدة. العلماء يضعفون هذا ولكنهم لا يطرحون حديثه ويصفونه بالوهم والغلط. الحالة الرابعة وهي قلة الحديث وكثرة النكارة وشدتها، هذا الوضع، وربما اتهموه بحديثه بالكذب، وقلما مثل هذا الراوي يوجد إلا ويتهم هو في ذاته، يتهم في ذاته بأنه يكذب. العلماء عليهم رحمة الله لا يختبرون الناس بأقوالهم بين الناس في البيع والشراء حتى يعرفوا صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يستعملون أمثال هذه المعايير غالبا، وإن وجد من النقاد عليهم رحمة الله من ينظرون إلى حال الراوي مع الناس ثم يقومون بالحكم على حديثه. هذا الحديث هو حديث علي بن أبي طالب، قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان عن شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد الله بن أبي الهذيل عن رجل من بني أسد عن علي بن أبي طالب. هذا الحديث تفرد به عبد الرحمن بن غزوان شيخ الإمام أحمد، تفرد بهذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالوتر في هذه الساعة، في هذه الساعة، ثم يأمر المؤذن أن يؤذن أو المقيم أن يقيم، يعني أن ذلك يتأخر حتى لو دخل وقت الفجر. العلة الثانية في هذا الحديث هو جهالة الراوي عن علي بن أبي طالب، جهالة الراوي عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله في هذا الحديث، فإن الذي يرويه هو رجل من بني أسد عن علي بن أبي طالب، وهذا الحديث بهذه العلة كاف في رده. والعلة الثالثة أن هذا الحديث فرد في جميع طبقاته، فرض في جميع طبقات، ومثله يشتهر خاصة إذا اقترن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر في ساعة بعينها، في ساعة بعينها، ومثل هذا مما يرد بالتفرد. الحديث الثاني في هذا هو حديث أبي ذر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالوتر بعد الفجر، يعني بعد دخول وقت الفجر. هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم الأوسط، وكذلك رواه في كتابه الشاميين، ورواه ابن عساكر أيضا في تاريخ دمشق من حديث يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن علي بن أبي طلحة مولى آل العباس عن عبد الملك بن أبي ذر الغفاري عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معلول أيضا بجملة من العلل. أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به علي بن أبي طلحة عن عبد الملك، وعلي بن أبي طلحة وإن كان في ذاته صالحا صدوقا إلا أن له مفاريد، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله يتفرد بالمنكرات، وتفرد بهذا الحديث عن عبد الملك بن أبي ذر. العلة الثانية أن عبد الملك بن أبي ذر تفرد بهذا الحديث عن أبيه وهو ليس بالمشهور، عبد الملك ليس بالمشهور، وحديثه هذا يرويه عن أبيه، وأولى من يروي عن الراوي من كان قريبا منه كأبنائه وخاصة أصحابه ونحو ذلك. ومثل هذا التفرد يحمل عادة، ومثل هذا التفرد عبد الملك عن أبيه يحمل عادة، ولكن لو لم يكن بمثل هذا المتن، ولو لم يكن أيضا من رواية علي بن أبي طلحة عن عبد الملك، وذلك أن هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالوتر بعد الفجر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بالوتر بعد الفجر، وهذا خارج عن وقته الفاضل، فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأداء شيء في زمنه لو قيل بجوازه لكان مفضولا، ولم يكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه. ولهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالشيء المفضول، ولو كانت قضية عين لاحتمل ذلك، ولكن ظاهر السياق أنها جاءت عموما بالأمر بالوتر بعد الفجر. كذلك أيضا فإن هذا الحديث فرد من هذا الوجه عن أبي ذر، وأبو ذر له أحاديث وله أصحاب كثر، وتفرد يحيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن علي بن أبي طلحة عن عبد الملك عن أبي ذر أيضا مما يستنكر. لهذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر. الحديث الثالث وحديث عائشة عليها رضوان الله أن أبا الدرداء عليه رضوان الله نهى عن الوتر بعد الفجر، فذهب رجال إلى عائشة عليه رضوان الله فسألوها فقالت: كذب أبو الدرداء، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوتر بعد الصبح. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهم من حديث ابن جريج عن زياد عن أبي نهيك عثمان بن نهيك عن عائشة عليها رضوان الله. وهذا الحديث أيضا معلول بجملة من العلل، أول هذه العلل وأن هذا الحديث يرويه أبو نهيك وهو عثمان بن نهيك وليس بالمشهور، وهو مقل الرواية، ليس بالمشهور. ثم أيضا بتفرده بهذا الحديث بروايته عن عائشة عليها رضوان الله وليس من خاصة أصحابها ولا من المعروفين بالسماع منها أيضا، ولهذا طعن بعض النقاد بهذا الحديث بسبب عدم معرفة سماع أبي نهيك من عائشة عليها رضوان الله. ومثل هذا الحديث لو كان موجودا عند عائشة لأذاعت به، وهذا دليل على نكارته مع كونه مستورا وهو عثمان ابن نهيك، يعني مقل الرواية والرواة عنه قلة، وعائشة عليها رضوان الله من يروي عنها من المعاني جليلة القدر الذي هو فيصل في بابه ينبغي أن يكون من خاصتها. وكذلك من وجوه الإعلال في هذا أن هذا الحديث عن عائشة عليه رضوان الله يعارض ما ثبت في الصحيحين عن عائشة عليه رضوان الله أنها قالت: انتهى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحر. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوتر بعد السحر، والسحر ينتهي بالفجر، وقولها عليها رضوان الله وانتهى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحر إشارة إلى أنه لا يوجد وتر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولو كان عند عائشة عليها رضوان الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بعد الفجر لنقل ذلك عنها خاصة أصحابها ممن يدخل عليها وممن هو عارف بحديثها من أصحابها كالقاسم، وكذلك أيضا عمرو وسليمان بن يسار وغيرهم ممن يروي عن عائشة عليها رضوان الله. ولهذا نقول إن هذا الحديث أيضا حديث منكر. ثم أيضا من وجوه هذه النكارة هو تفرد الرواة بهذا الحديث من هذا الوجه، فإنه يرويه ابن جريج عن زياد عن أبي نهيك عن عائشة عليها رضوان الله في قصة الرجال الذين جاءوا إلى أبي الدرداء فنهى عن الوتر بعد الصبح، فذهبوا إلى عائشة عليها رضوان الله فقالت: النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوتر بعد الصبح، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر بعد الصبح. جاء هذا الحديث من وجه آخر، رواه حاتم ابن سالم الأعرجي البصري يرويه عن عبد الوارث ابن سعيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء بهذا الحديث. وهذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا، يرويه عبد الوارث بن سعيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعا، ويرويه هشيم كما جاء في المصنف عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوفا عليه وهو الصواب. والصواب أن هذا الحديث هو موقوف عن أبي الدرداء لا مرفوعا عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب في ذلك الوقف. وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح من هذا الوجه. وذكر بعض الحفاظ أن من وجوه إعلال هذا الحديث أنه روي عن أبي الدرداء خلافه، أنا وروي عن أبي الدرداء خلاف هذا الحديث، وهذا أمارة على التعارض في المتن، وهذا من قرائن عدم الضبط، لأن الأصل في الشريعة الإحكام والوضوح، ثم سواء كانت المعارضة بالوقف أو بالرفع فهي أيضا من قرائن الإعلان. الحديث نعم النهي، هو أصلا أبي الدرداء ما جاء عنه إلا حديث واحد، أبي الدرداء جاء عنه في ذلك النهي، ثم جاء عن عائشة عليه رضي الله تعالى في ذلك الأمر. الحديث الرابع هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر. هذا الحديث رواه الحاكم في كتاب المستدرك والبيهقي وغيرهم من حديث محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث إسناده على شرط البخاري، وقد أخرج البخاري رحمه الله بهذا الإسناد من حديث محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، وذلك منها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حق الإبل أن تحلب على الماء، وكذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا، وغير ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا الإسناد. وقد أخرج أيضا البخاري من حديث محمد بن فليح عن أبيه عن هلال بن علي عن عطاء عن أبي هريرة من غير طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة، وهذا أمثل شيء جاء في هذا الباب، أمثل شيء جاء في هذا الباب، وفي النفس منه شيء، وذلك أن البخاري رحمه الله عادة يخرج أمثال هذه المعاني وهو على شرطه، وقد وقف على حديث محمد بن فليح قطعا، ومنها هذا الحديث، فلماذا لم يخرجه؟ تقدم معنا الإشارة إلى أن ما تركه البخاري رحمه الله من الأحاديث أنه على نوعين: أحاديث هي داخلة في شرطه إسنادا ومعنى أو متنا. الثاني ما لا يدخل في شرط البخاري، وذلك أن ما لا يدخل في شرط البخاري له نظرة، وما كان في شرط البخاري ما أيضا له نظرة أخرى. ما يدخل في شرط البخاري من جهة المعاني والفقه وهو على شرطه إسنادا اكتملت أركان الإيراد، فلماذا لم يخرجه؟ فإذا لم يخرج البخاري حديثا في باب من الأبواب ويخرج عادة مثل هذا الحديث فلم يخرجه إسناده على شرطه، أمارة على تركه عمدا، إما تركه استغناء بحديث في الباب مثله، لأن الأحاديث كثيرة التي تدل على معنى من المعاني عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالبخاري رحمه الله لا يرد كل الأحاديث في الباب في فرضية الصلاة أو فرضية الصيام أو الحج أو غير ذلك أو أحكام الطواف وغير ذلك، وإنما يرد من الأحاديث ما صح عنده وكان من أعلاها وأجلاها معنى وقد يتوازن البخاري في مسألة الصحة، قد يتنازل البخاري عن شدة الصحة إلى ما يدخل في شرطه من الصحة إذا كان المعنى أجلى وأوضح فيريده في هذا الباب، ويدع ما هو أقوى منه، وذلك لجملة من المقاصد. ولهذا نقول إن البخاري رحمه الله إذا كان الحديث على شرط البخاري من جهة الفقه، ثم نظرنا في إسناده وهو على شرطه أيضا من جهة الإسناد، ثم ترك هذا قرينا على إعلاله، قرينا على إعلاله، لأن هذا الحديث أصل في قضاء الوتر، أصل في قضاء الوتر، وهو أصح شيء جاء في هذا الباب. والبخاري رحمه الله إنما تركه إما لمخالفته للأحاديث الواردة في هذا الباب، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بقضاء الوتر إلا ما جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، وهذا ليس وترا، وإنما شفعا، فيصلي النبي عليه الصلاة والسلام من النهار، فقضاء الوتر في ذلك يخالف عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يظهر، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك من جهة العمل الوفرة المتكاثرة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر في وقته، وانتهى وتر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السحر، كذلك أيضا ما جاء في الباب من جهة قضاء حزب الليل في النهار يصليها 12 ركعة كما جاء في حديث عائشة، ولعل البخاري تركه لهذا الأمر. ولهذا نقول إن النظر إلى هذين الوجهين فيما كان من شرط البخاري هو ما كان من شرطه إسنادا ومتنا، أو ما لم يكن من شرطه، إذا لم يكن من شرطه إسنادا فهذا يلتمس فيه علة، إذا لم يكن من شرطه إسنادا، وإذا لم يكن من شرطه متنا فهذا ليس بالضرورة أن يكون معلولا، لأن البخاري رحمه الله لا يريد دائما من الأحاديث التي في لا تدخل في بابه في معاني فضائل البلدان وأخبار الأمم السابقين، وكذلك أيضا كثير من أحكام أو مسائل الأمم اللاحقة ونحو ذلك. البخاري رحمه الله لا يتقصد إرادة ذلك، وإن أورد من ذلك شيئا في كتابه الصحيح فيورد شيئا من أصولها أو ما صح منها للدلالة عليها والدلالة على غيرها. هذا الحديث هو من حديث محمد بن فليح عن أبيه، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن ابن أبي عمرة، عن عائشة عليها رضوان الله، وهذا عن أبي هريرة عليه رضوان الله. هذا الحديث بهذا أو هذا الإسناد بتمامه أخرج البخاري منه في مواضع، وتركه لذلك مع الحاجة إلى مثل هذا المتن في قضاء الوتر، أمارة على إعلاله. ثم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في حديث من الأحاديث بقضاء النوافل، بمعنى أن الإنسان إذا فاتته راتبة العصر يصليها بعده، فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لكنه ما أمر به. كذلك أيضا ما جاء في إذا فاتت الإنسان راتبة الظهر يصليها بعده أو نحو ذلك، هذا لا يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك خبر، وهذا في الأمر بصلاة الوتر بعد الفجر في ذلك خروج عن هذا الأصل، وهذا يحتاج إلى شيء سالم حتى من دقائق القوادح. وبعض الأئمة عليهم رحمة الله يصححون هذا الحديث، هو أمثل شيء جاء في الباب من جهة قضاء الوتر، ومن حسنه أو قواه له وجه، ولكن في النفس منه شيء في ترك البخاري رحمه الله هذا الحديث. نعم، يقول كيف نعرف شرط البخاري في المتون؟ شرط صاحب المصنف عموما سواء كان البخاري أو غير البخاري يعرف بعدة أمور، أول هذه الأمور أن ينص على ذلك في كتابه، إما في المقدمة أو في كتاب مفرد، وذلك مثلا كشرط الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح نص على شرطه في المقدمة، أو أبي داود رحمه الله كما في كتابه الرسالة لأهل مكة فإنه نص على ذلك، وغير ذلك ممن ينص عليه أو ينص على شرطه في كتاب في كتاب من كتبه، وذلك كالترمذي رحمه الله في كتاب العلل، فله كتاب العلل وهو أصلا وفي آخر السنن الحقه فيها، وذكر أيضا وذكر شيئا وافرا من شروطه في كتابه السنن. الأمر الثاني أن يعرف ذلك أو شرط المصنف بالصبر، لمنهجه، أن يديم الإنسان النظر في كتابه فيقوم بإخراج الأحاديث التي أخرجها، ثم بالتأليف بينها والنظر في معانيها، وكذلك أيضا بالرواة الذين أخرج لهم وانتظامهم، وكذلك بلدانهم وشيوخهم وتلامذتهم وتراجم الأبواب واقتران هذه التراجم بالمتون الواردة فيها، طريقة ترتيبه للأحاديث وتقديمه لبعض الأحاديث على بعض أو بعض الرواة على بعض، اعتنائه برواية بعض الأحاديث عن بعض أهل البلدان وعدم روايته لبعض الآخر وغير ذلك. يعرف الإنسان في ذلك نفس ذلك المصنف، سواء كان البخاري أو غير البخاري. الأمر الثالث أن ينص أحد من الأئمة على منهجه في هذا، إما له عناية في ذلك، مثلا كأبو رجب رحمه الله له عناية في البخاري ومعرفة بعادته، كذلك أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه الفتح، وغير أولئك الذين لهم عناية في مصنفات سبروها ونظروا فيها وتأملوا فيها أكثر من غيرهم، فكانوا من جهة النظر والحكم في ذلك من أهل البصيرة والنظر والنقد، فإنهم يقدمون حينئذ على غيرهم. ولهذا نقول إن معرفة الشرط يلمس في ذلك. كذلك أيضا من الوجوه التي يعرف فيها الشرط من عنوان الكتاب، البخاري رحمه الله عنون كتابه بالجامع المختصر المسد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه، هذا نعرف أنه قصد في ذلك المسند، وأن المعلقات ليست على شرطه، كذلك أيضا بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قرناها بالصبر عرفنا الأحكام والمواضع التي يرد فيها، فإنه يرد في ذلك في مسائل الدين ما احتاج إليه الإنسان في عمله، كذلك أيضا ما كان تأصيلا في أبواب الفتن، في ضبط القواعد في هذا الباب، في أبواب أشراط الساعة ونحو ذلك، يورد الأصول الظاهرة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بفضائل الأفراد، فضائل الناس، فضائل الصحابة على أعيانهم، يورد نماذج شيء من ذلك من كبار الصحابة والعليا من الفقهاء، ولا يورد جميع ذلك ما جاء في هذا الباب، كذلك أيضا ما يتعلق بفضائل البلدان وغير ذلك، هذا من جهة أصله ليس من شروط البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. يعرف الإنسان أيضا إذا أورد البخاري رحمه الله حديثا في الباب دون ذلك الحديث وهناك غيره مما هو في بابه أولى بالدلالة منه، يعني أن هذا على شرطه الأولى أن يرده، فلما لم يرده دل على أنه أعله، وهذا يرجع فيه إلى ملكة الإنسان وقوة نظره وإدامته بالنظر في الأحاديث، وهذا يختلف فيه الإنسان بحسب النظر والتمكن في هذا الباب. الحديث الخامس وحديث الأغر المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أصبحت ولم أوتر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الوتر بالليل، قالها ثلاثا أو أربعا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: قم فأوتر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: قم فأوتر. هذا الحديث يرويه البزار في كتابه المسند من حديث يحيى ابن أبي كثير عن زهير بن معاوية عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن الأغر المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه شيخ البزار في كتابه المسند هو صالح بن معاذ وهو مقل للرواية، وقد تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه، للحديث علة أخرى، فقد جاء هذا الحديث عن زهير ابن معاوية عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن الأغر المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه على خالد بن أبي كريمة. يروي هذا الحديث زهير بن معاوية فجعله مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفه في ذلك غير واحد من الحفاظ، يرويه وكيع بن الجراح كما في كتابه عن خالد ابن أبي كريمة عن معاوية بن قرة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يرويه أو تابع وكيعا عليه في روايته لهذا الحديث مرسلا، تابعه عبد الله بن إدريس كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، وتابعه كذلك أيضا ابن عيينة سفيان كما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن سفيان بن عيينة عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا هو الصواب، صواب في هذا الحديث الإرسال، الصواب في هذا الحديث الإرسال. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقضاء الوتر بعد الفجر مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء في ذلك جملة من الموقوفات، جاء في هذا جملة من الموقوفات في قضاء الوتر. هذا الحديث في تفرد البزار في رواية عن أصحاب المسانيد المشهورة والسنن، هذا من قرائن النكارة والغرابة، فإن مسند البزار من مواضع المفاريد، وتفرده برواية مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قرينة عند الحفاظ على النكارة، قرينة على النكارة. ومثل هذا لو جاء بإسناد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لرواه أصحاب المصنفات المشهورة، واعتنوا به، ولكن لما كان معلولا بالإرسال وتفرد به مرسلا بعض الرواة وخالفه من هو أحفظ منهم دل على عدم صحته ونكارة رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلا. جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله صلاة الوتر بعد الفجر، قد روى الإمام مالك في كتاب الموطأ عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه رقد ثم قام بعدما كف بصره فقال لمولاه انظر ماذا فعل الناس، فذهب مولاه فقال صلى الناس، قال فقام فأوتر ثم صلى ركعتين ثم صلى الصبح. وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود فيما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، وجاء ذلك أيضا عن عروة بن الزبير، وجاء أيضا عن القاسم بن محمد فإنه كان يصليها بعد الفجر. وروي أيضا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله قد رواه أبو نعيم الأصفهاني في تاريخ أصبهان أنه كان يصلي الوتر بعد الفجر، وروي عن جماعة أنهم كانوا ينهون عن ذلك. الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ بعدما أخرج أثر عبد الله بن عباس وكذلك أيضا ما جاء عن عبادة وعن القاسم بن محمد وأيضا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال وذلك لمن لم يكن له عادة، وذلك لمن لم يكن له عادة، يعني أن الإنسان لا يقضي الوتر إلا إذا كان معذور بنوم، إذا كان معذور حتى لا يجعل الإنسان الوتر من صلاة النهار، فالله عز وجل قد جعلها وشرعها صلاة للليل وليست صلاة للنهار، فإذا اعتاد الإنسان على النوم عن وتره فيصليها بعد طلوع الفجر فقلب ذلك أو قلب شرعتها من صلاة ليل إلى صلاة نهار، ولو صلىها الإنسان على سبيل القلة في حال ورود عذر وقبل صلاة الفجر فهذا أمر لا بأس به، وهو على أثر في هذا، وبالله التوفيق. نعم. يقول هل يفرق بين قضاء الوتر قبل صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر؟ من العلماء من يؤكد على أداء صلاة الوتر قبل الفجر، وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر في جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله كما رواه عن عروة عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا أبالي إذا أقيمت صلاة الفجر أن أصلي الوتر، يعني أنها تتأكد أداءها قبل صلاة الفجر، وكأن تأخيرها بعد صلاة الفجر هو تأخير يخالف التأخير قبل الفجر وبعد صلاة بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة. وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن عمر، ولكن بعض الفقهاء يرون أن الإنسان لا يصلي الوتر في محضر الجماعة حتى لا يقع عليه النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإنما يخرج الإنسان من المسجد ويصلي في موضع بعيد ويتدارك على هذا القول، والأولى أن يدخل مع جماعة المسلمين ويصلي الفريضة، فإنها آكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.